بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الحيض. وآخر ما توقفنا عنده من هذه التراجم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. قال: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. ثم ذكر رواية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. أيضا في رواية عن هشام بن عن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. قال: يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. أيضا نذكر أن الإمام البخاري رحمه الله لما افتتح هذا الكتاب افتتح هذا الكتاب بقول الله سبحانه: يسألونك عن المحيط قل وأذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قلنا الاعتزال يبقى ليس كاعتزال اليهود للمرأة الحائض. اليهود كانوا يعتزلون المرأة الحائض، لا يؤكلون المرأة ولا يساكنون المرأة الحائض، أي أنها تعزل في مكان بعيد عن زوجها، وبالتالي كانوا يعاملون المرأة بهذه المعاملة. فبينت السنة ما معنى الاعتزال المقصود، فاعتزلوا النساء في المحيط، يبقى المطلوب اعتزل المرأة في المحيط. ولكن لو فسرت هذه اللفظة بعقولنا أو بآرائنا لظننا أن اعتزال المرأة حال المحيط هو أن نفعل كما كانت تفعل اليهود مع نسائنا إن كنا حوائد. ولكن كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، اعتزال المرأة حال المحيط أي أن الرجل يستمتع بالمرأة ويباشر المرأة في غير موضع الولد. اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يبقى بون شاسع بين المرأة في الإسلام أو مكانة المرأة في الإسلام ومكانة المرأة عند اليهود. فلذلك فاعتزلوا النساء في المحيط، يبقى الاعتزال معناها أنها تستمتع بها ولكن في غير موضع الولد، كما سيأتي الكلام من خلال ما ذكرت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ده طبعا يعني بينبهنا في أي لفظة أو أي مصطلح لابد أن نقف دايما على المضمون، يعني لا نفسر المصطلح بما نرى، وإلا قد تكون الآراء مخالفة لما للمضمون المطلوب أو المطلوب المضمون الذي بيّنه لنا ربنا سبحانه أو بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فاعتزلوا النساء في المحيط، يبقى اعتزال المرأة يبقى معنى ذلك أن الرجل يعايش ويباشر المرأة، ولكن إن أراد أن يستمتع بها يستمتع فيها في غير موضع الولد، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فهنا أيضا بيترجم الإمام البخاري: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. وذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. يعني ذلك مباشرة الحائض في الأمور الحياتية، يبقى في طعام وفي شراب حتى في النوم، يبقى الحائض كده لا تنعزل حتى في نومها عن زوجها، كما ستأتي رواية عن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فلا فرق في المعاملة أن تكون المرأة حائض أو كانت طاهرة، يبقى لا فرق في المعاملة إلا في هذه الجزئية فقط، هو عدم وطئ المرأة في الفرج أو في موضع الولد عندما تكون حائض. ولكن لك أن تستمتع بالمرأة وبالتالي كما ستبين لنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض كان يأمرها أن تتزر، أي تغطي ما بين السرة والركبة، ومع ذلك له أن يستمتع بجسدها. قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم حائض. وكما أجاب عروة رحمه الله لما سئل: تخدمني الحائض أو تدنو مني المرض وهي جنب؟ وأن يبقى في عقيدة عند البعض، يبقى المرأة حال الحائض، حال الحائض يبقى لا تمس شيء، المرأة حال الجنابة لا تمس شيء، فلذلك قال: تخدمني الحائض أو تدنو مني المرض وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس. يبقى بيصحح مفهوم أن دايما الإنسان لما بيعمل يعمل من خلال مجموعة المفاهيم التي استقرت في داخله، لذلك مطالب أن أصحح دايما المفاهيم وأصوب المفاهيم، لأن انطلاق للعمل دايما بناء على مجموعة المفاهيم التي تستقر في داخل الإنسان. يبقى مجموعة الأفكار التي يتبناها الإنسان هي التي ينطلق من خلالها إلى العمل والتفعيل، وليس على أحد في ذلك بأس. قال: أخبرتني عائشة، ثم ذكر الدليل. يبقى ذكر لما أفتى ذكر دليل الفتوى. قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها، أي أنها كانت ترجل، تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد، أي معتكف في المسجد. طبعا بيت عائشة رضي الله عنها كان ملاصقا للمسجد، وكان منه باب إلى المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه إلى عائشة في بيتها، وكانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: يدني لها رأسه. قال: يدني لها رأسه، وهي في حجرتها فترجله وهي حائض، وهي حائض. لذلك احنا في حال الحيض بنجد يعني كيف كانت ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته حال الحيض، وان لان حال الحيض يبقى هنقول تقل رغبة المرأة الرجل في المرأة، بتقل رغبة الرجل في المرأة، وبالتالي على ذلك نرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل نساءه حال الحيض، كما تذكر لنا عائشة رضي الله عنها لما شربت من قدح ثم تناول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فالتمس موضع في عائشة حتى شرب منه، وقلنا كيف يدخل السرور إلى امرأته، قلنا خاصة حال الحيض تحتاج إلى مزيد من الملاطفة، قلنا لأن المرأة بتشعر أنها غير مرغوب في غير مطلوبة، وبالتالي عند ذلك قد يقع ذلك في نفسها، فلذلك بنرى كيف كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته بصفة عامة، وكذلك حال الحيض تحتاج إلى نوع زائد من الملاطفة وكذلك من المودة، وكيف تقرب الرجل لامرأته حال الحيض. يبقى ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تذكر لنا عائشة، عائشة رضي الله عنها حريصة على هذا البيان أنها شربت وهي حائض، ثم التمس النبي صلى الله عليه وسلم موضع في عائشة في على ذلك القدح وشرب من نفس الموضع، وإن طبعا لها تأثير شديد جدا في نفسية المرأة. وإحنا نعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الطاعات أن تدخل السرور على مسلم، أن تدخل السرور على مسلم. دائما لما بنيجي ننظر لهذه الروايات وكأنها خارج الحياة الزوجية، وإحنا ذكرنا قبل ذلك أن الحياة الزوجية ميدان فسيح واسع لمزيد من الطاعات. تبسمك فوجه أخيك صدقة، يبقى أولى به المرأة، كلمة طيبة صدقة، أولى به المرأة. ونجد أن طاعات كثيرة جدا بنظن أنها تفعل خارج البيت، ده المرأة لها حقوق كثيرة، تكلمنا قبل ذلك المرأة لها حق الأخوة الإيمانية، ولها حق الصحبة، ولها حق الجوار، ولها الحقوق الزوجية، يعني نجد حقوق متكاتفة بالنسبة للمرأة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى سمى المرأة صاحبة، سمى المرأة صاحبة، قلنا لما أنا بمكث مع صاحبي مدة وكلما طالت المدة كلما ازدادت المودة بين وبين ذلك الصاحب، فالمرأة صاحبة. فالمطلوب فعلا في الحياة الزوجية أن تزداد بحسن المعاشرة مع امرأتك، تزداد المحبة والمودة يبقى لا تقل، وكذلك تزداد أيضا هذه المعاملات. انظر إلى انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بيحمل هم دعوة وهم أمة وهم تمكين، ومع ذلك ما كان يفوت أمثال هذه الأمور. إحنا ممكن يعني نستصغر هذه الأمور، ولكن ما كانت تفوت، بيعلم الأمة، يعلم الأمة كيف تكون المعاملة. فكل طاعة من الطاعات يبقى أقوم بها في بيتي، يبقى في بيتي، قلنا خاصة حال الحيض، يبقى لأن الرجل قد يأنف من المرأة أو يزد في المرأة في حال الحيض، يبقى محتاجة إلى مزيد من الملاطفة، مزيد من الاعتناء، وكذلك إظهار المودة، إظهار المودة أنه يعني يحب هذه المرأة لشخصها، ليس لغرض ما، ليس لغرض ما، قلنا ده شعور بيدخل داخل المرأة. لذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، وأنا حائض. يبقى آدي مباشرة الرجل لامرأته، وكيف تقوم أيضا بهذه الأفعال كما قالت، وهو حينئذ مجاور في المسجد، كان معتكف لكن كان يدخل رأسه إلى حجر عائشة أو إلى بيت عائشة، وإن البيت ملاصق للمسجد، وبتوع معتكفه ولكن أخرج رأسه إلى عائشة حتى ترجله، حتى ترجله، نوع من أنواع المودة، نوع من أنواع الألفة، التلطف مع امرأته. ما يستطيع الرجل ذلك الشعر، ولكن يعني لماذا صنع ذلك؟ طبعا فيها بيان هذه المباشرة للمرأة حال الحيض، وأنها لا تنقطع علاقة بين الزوجين إلا في موضع الولد كما قالوا، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المرأة تحتاج، قلنا زي إنسان كده يعني أقول ده تعبان نفسيا فبيحتاج إلى مزيد من العناية، شو الإنسان ده بنحتاج إلى مزيد من العناية. هي برضك المرأة عند ذلك لما بتصاب بذلك الأمر يبقى مطلوب عناية الزوج وملطفة الزوج لمرأته، خاصة حال الحيض، حتى يبين أنه يرغب فيها على الرغم من أنها حائض ولا يستطيع أن يطهر المرأة في هذه الحالة، لكن يبين ذلك بهذه المعاملات كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا هذه الرواية التي ذكرها عروة رحمه الله: إذا التبس عليك أي أمر من الأمور فعلى ذلك بتسأل أوثق أهل العلم، يعني بتأتي كده إلى من يفتيك في هذه المسألة. أي التباس، أي إشكال، نقول يعني كيف أشكل ذلك، قال تخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب، يبقى ممكن في أحكام أنت قد تراها بسيطة ولكن بتغيب عن الناس، بتغيب. طالما يسأل في أمر من أمور الدين يبقى ليس هناك صغير وكبير، ليس ده أمر صغير وده أمر كبير، هذا دين، هذا دين. لو أشكل عليك مسألة من مسائل يبقى تسأل، تسأل في هذه المسألة، لا تستصغر هذه المسألة في نظرك. قلنا لأن في بعض الحالات يعني يستصغر، يستحي أن يسأل عن هذه المسألة، ولعلها تكون مسألة معلومة عند البعض. فعلى ذلك أي شيء يشكل على الإنسان بيلتبس عليك يبقى لابد من السؤال، أن تأتي إلى أوثق أهل العلم وبالتالي تطرح ذلك السؤال، حتى لا نعبد الرب سبحانه وتعالى عن جهالة، لابد من إزالة الجهالة. يبقى لا تستصغر أي شأن من هذه الشؤون، لأن قلنا ده أمر دين، يبقى دي ما فيش صغير وكبير، يقول لك سؤال صغير هذا دين، يعني ده دين. فعلى ذلك أنت لا تستصغر ذلك الأمر أو أي مسألة من مسائل الدين. فلذلك قال: أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ قال: كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس، وذكر له الدليل. يبقى دايما كده في الفتوى يبقى لابد من وجود الدليل، سواء هنذكره أو لا نذكره. إن كان الذي أمامي من أهل التحمل ذكرنا له الدليل، إن كان هو أراد الإجابة المجازة وبالتالي بيقلد العالم يبقى هناك من لا يتحمل الدليل، لكن أصلا نذكر أيضا بالأدلة. قلنا كثرة سماع الدليل عند الإنسان يبقى أنت بتخبره عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تقول: قال أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل، تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا في ذكر الدليل في فوائد، يعني ذكر الدليل في فوائد، لما أذكر الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم أقل ما فيه أن السامع سيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي طاعة من الطاعات، طاعة من الطاعات. يبقى ذكر الدليل في فوائد، حتى لو كانت الفائدة من ذلك هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما احنا بنتكلم من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر في هذه المسألة كذا، يبقى إحنا أقل ما فيها يبقى حنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول دي عبودية لله تبارك وتعالى بيغفل عنها البعض، يغفل. يبقى نقول قال فلان في المسألة، طب المسألة دي جابها منين؟ مش لها دليل من الكتاب أو السنة؟ لو كان نصا من كتاب الله عز وجل يبقى إحنا هنؤجر. يبقى لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وإن كان هي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إحنا عند ذلك حنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي ذكر الدليل يبقى أولا الدليل فيها الاستذكار والمراجعة، وكذلك اسمع الغير الدليل من نص الكتاب والسنة، وكذلك أيضا نص الكتاب يبقى فيه حسنات، قراءة القرآن حسنات تضاف إلى رصيد الإنسان، وأيضا ذكر السنة فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دايما فوائد فوائد. ولذلك احنا ايضا بننبه لما بنيجي نقرا في اي مصنف من مصنفات وبالتالي بيذكر الايه، ساعات احنا نمر على الايه كده باعيننا، يعني نقول لك انتبه كده، انتبه عشان تكون عبوديه لابد من القراءه، دي عبادات قوليه، عبادات قوليه لا يصلح. قلنا بعد الصلاه البعض بيسبح ولكن لا يحرك الشفتين، طب بيسبح بايه؟ بالقلب، دي عبادة قولية مش عبادة قلبية. فعلى ذلك هو يسبح بقلبه، يمرر هذا الأمر على قلبه، ويقول لك انتبه دي عبادات قولية، يعني أقول سبحان الله سبحان الله، أستسر في ذلك، يعني أستسر، لكن لا يصلح أبدا عدم تحريك الشفتين. يبقى تحريك الشفتين يبقى ده معناها أنه هو بيذكر ذلك الذكر، إحنا لا نسمعه هو بيسمع نفسه، ولكن ده أدي عبادة قولية. فكذلك أيضا ننتبه لما نيجي نقرأ أو نمر على آية من آيات الله سبحانه وتعالى، يبقى هذه الآية تنطق لفظا كده، يبقى كما يعني افتتح الإمام البخاري رحمه الله ويسلمك على المحيط قل وأذن فاعتذر النساء في المحيط ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرك الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولا تمل ولا تسأم من تكرار الآية، يعني لا تسأم ولا تمل، يعني كيف تمل من كلام الرب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك نقول فيها أيضا الإنسان بينسبغ بهذه الصبغة، وكذلك أيضا بيطهر القلب من الداخل، يعني الأذن ماذا سمعت الأذن، اللسان بما تكلم القلب عند ذلك أيضا بيعي، يبقى العين بتنظر والأذن بتستمع واللسان بينطق والقلب أيضا حاضر أن يستمع. يبقى إحنا ننتبه لا تمل ولا تسأم من القراءة لآيات الله سبحانه وتعالى، قلنا دي أمر موجود، داء، هذا داء موجود، يعني داء قلنا خاصة لما الكتاب كده يبقى بيكتب والآيات بتكتب بلون آخر، خلاص أنا مميز الآية كده، وبالتالي أمر عليها مرورا، أمر مرورا، انتبه ده كلام الرب سبحانه وتعالى، كيف تقرأ يعني ما كتب البشر ولا تقرأ ما قال الله سبحانه وتعالى. فإحنا ننتبه، ده أدب من الأداب. وكذلك أيضا عدم حرمان الإنسان لنفسه من الثواب، ده ثواب، يبقى ثواب عظيم، فلذلك إحنا ننتبه لذلك الأمر. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. كل ده ملطفات، قلنا لأن المرأة تشعر أنها غير مرغوب فيها حال الحيض، يبقى ده شعور، يبقى أسعى إلى إزالة هذا الشعور بحسن الملاطفة، يبقى بتحتاج إلى إيه؟ مزيد من العناية والرعاية، مزيد من العناية والرعاية. انظر بقى إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أمور إحنا قد نستصغر ذلك الأمر، يعني نستصغر هذا الأمر، ولكن انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تقول قال باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، كان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتي بالمصحف فتمسكه بعلاقته، أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن، يعني يقرأ القرآن، تخيل كده، يعني يبقى الرجل بيضع رأسه في حجر امرأته، كل ده ملاطفات. قلنا لما بتمتد العشرة الزوجية يبقى نقول احنا بنقلع عن بعض الافعال، نقلع لكن ممكن في البداية كده في بداية الزواج ممكن الإنسان يتمم بعض هذه الأمور، لكن لما بنتقدم في السن في الحياة الزوجية بنجد ان احنا بنقلع عن بعض الافعال، وكاننا يعني وصلنا الى سن ما ينبغي ان نفعل ذلك. مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمه يرفع الرجل في امراته يحتسبها، هنجد الكلام ده ممكن في بدايه الزواج يفعل، يعني في بدايه الزواج كده يبقى نوع من انواع التلطف بينه وبين امراته، وبالتالي على ذلك ارفع اللقمه في امراته. طب بعد ذلك ينسى هذا الكلام كانها مش عبوديه، يعني لو انا واخد بالي ان دي عبوديه كيف انقطع؟ ده كان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ايه؟ ديما ان انشا عباده لا ينقطع عنها. هل دي عباده مش عباده؟ عباده. طب لماذا تنقطع عنها؟ مع تقدم يعني نقول الفطره العمريه في الحياه الزوجيه ممكن بيقلع الانسان عن ذلك الامر. دي نقول على ذلك مهام عظيمه جدا، ونقول انشغال ما بعد انشغال، وبالتالي نقول النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الأمة، ده تعليم للأمة. دايما احنا بنظن ان عشان انا اكون رجل سني يبقى على ذلك انتبه الى اداء العبادات، اداء العبادات، واحنا بنغفل الجانب ده. انا عايزك تبقى سني في الحياة الزوجية، عشان تبقى سني في الحياة الزوجية انظر كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا قبل ذلك ان الله عز وجل كما قال عاشرهن بالمعروف، كيف أعاشر امرأتي بالمعروف؟ ارجع للسنة. بس أقول لك عايز تفسر الكلام ده، ارجع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى كيفية ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته مع عظم المهام الملقاة على عاتقه. يبقى ده رسالة ووحي وتجهيز جيوش وكذلك تأسيس وبناء أفراد يحملون هم ذلك الدين والدعوة ومسؤولية الدين، ومع ذلك كان لا يغفل عن هذه الأمور، لأن دي تشريعات، هذه تشريعات. فتخيل كده، حد قال لنا حتى اللقمة يرفع الرجل فيه امرأته يحتسبها، كانت له إيه؟ صدقة، يعني عمل صالح ولا لا؟ هذا عمل صالح. يبقى ترفع اللقمة فيه امرأتك تحتسب ذلك عند ربك، هذا عمل صالح. طب أنت العمل الصالح ده إيه اللي يمنعك من أدائه بعد ذلك؟ أما بالطول الفطرة الزوجية كده نمتنع عن هذا الأمر، نمتنع عن ذلك الأمر. انظر كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. ما هو الإنسان يعتدل كده ويقرأ القرآن، يقرأ القرآن ومعتدل هو، لكن كان يضع رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض كما تقول، وهي حائض. يبقى ملامسة الرجل لامرأته وهي حائض، قلنا ده التلطف، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، تطبيق عملي، يعني ده تطبيق عملي مش رواية محفوظة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهلي، يعني الخير ده ما تطلعوش بره. يعني احنا دايما كده بنسف في مسألة الخير للآخرين. طب في في في البيت، في البيت احنا دايما تتذكر ده ميدان واسع فسيح للدعوة ولتطبيق ما نتعلمه من كلام ربنا سبحانه. يبقى سرور تدخله إلى مسلم دي طاعة من الطاعات، يبقى تدخل السرور إلى امرأتك هي أولى بذلك. قلنا طول الصحبة بتزداد المودة والألفة والترابط، أيضا هذه صحبة وصاحبة كما سماها لنا ربنا سبحانه وتعالى. فقراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، فكان أبو وائل اللي هو صاحب ابن مسعود رضي الله عنه يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. يبقى ممنوع الإنسان يمس المصحف، لا يمس المصحف إلا طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجوز أن أنا أحمل المصحف بحامل، يبقى بحامل، حامل منفصل. ما ينفعش كده أن جلدة المصحف نقول أن ده حائل، لا ليست بحائل طالما متصلة، لكن الحائل ده يبقى شيء منفصل، شيء منفصل. يبقى على ذلك يبقى كانت تمسكه، يعني لا تمس المصحف، يعني لا تمس المصحف. فعلى ذلك يبقى جواز حمل الإنسان للمصحف أو المرأة للمصحف حتى لو كانت حائضا، حتى لو كانت حائضا، ولكن لابد أن يكون بحائل، بحائل، وأن الحائل ده لابد أن يكون منفصلا. إنما جلدة المصحف دي لا تصلح أن تكون حائل إلا إن كانت منفصلة، إلا إن كانت منفصلة. لكن هي ملتصقة يبقى بتعامل معاملة المصحف. في هذه الحالة. فأيضا ذكر هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تقول عائشة كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن، يقرأ القرآن. يبقى بيجيب الورد اهو مثلا، لو لاحظ هيجيب الورد اهو، يبقى على ذلك يعني هناك تلطف وتأتي بذلك الورد، يعني ايه المانع من ذلك الأمر؟ ما الذي يمنعك؟ فنخلي بالنا ان احنا بنقلع عن عبادات انشأناها وانقطعنا عنها، وبالتالي احب الاعمال الى الله ادوامها وان قل. وكان صلى الله عليه وسلم عمله قديما، أي ما أنشأ طاعة إلا وكان يواظب عليها لا ينقطع عنها. لذلك عائشة رضي الله عنها بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الصورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما انقطع النبي في ركوع أو سجوده أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي بعدما نزلت الآيات. يبقى كانت أول الآية فما كان يدع في ركوع أو سجوده أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن كما تقول عائشة رضي الله عنها. يبقى فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا أو ما نزلت تترجم بقى، تترجم إلى عمل. وبالتالي ما كان يدع أبدا لا في ركوع السجود أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كيتأول القرآن كما تقول عائشة رضي الله عنها. فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، قليل دائم خير من كثير إيه منقطع. وكان صلى الله عليه وسلم عمله ايه ديما. يبقى لو انا اقرا القران يبقى لا حرج كده، او الانسان بس هيستذكر الدروس لا حرج انك انت ان تجلس مع امراتك، يعني تجلس مع لا تنعزل، يعني لا تنعزل. في بعض الاحيان الانسان بينعزل ليه؟ في اولاد وفي كذا وفي كذا، ما الاولاد لهم حقوق ايضا، لهم حقوق. واتقوا الله يعلمكم الله، يعني انت ايه واعطوا كل ذي حق ايه حق، الاولاد لها حقوق والزوجه لها حقوق. فساعات الإنسان يعني يحاول يستذكر ذلك، يستذكر ذلك وينقطع وينعزل. لا تنعزل عن بيتك، لا تنعزل. يبقى على ذلك أقرأ أيضا في وجود الأسرة، لا حرج من ذلك الأمر، وتستعين بربك سبحانه وتعالى. وقلنا دي كلها جملة من الطاعات، جملة من الطاعات. أيضا ذكر الإمام البخاري رحمه الله باب آخر، وباب من سمى النفاس حيضا. قال باب من سمى النفاس حيضا. ثم ذكر رواية عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضجعة في خميصة اسحبت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال أنفستي؟ قلت نعم، فدعاني فضجعت معه في الخميلة. يبقى أيضا يعني انظر إلى انتباه النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال زوجاته، وكيف أن الرجل يقرأ أو لفعل امرأته، كيف بيقرأ فعل المرأة. ولذلك إحنا كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بيسمرها، قال والله إني لا أعلم ما تكون عني راضية وما تكون علي غضبة. مسامرة، مسامرة كده يعني تلطف في الحديث. فقال والله إني لا أعلم ما تكون عني راضية وما تكون علي غضبة. قالت كيف تعرف ذلك؟ قال إن كنت علي رضية قلت لا ورب محمد، إن كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم. استقراء، يعني بينتبه، مش ألفاظ عدت كده، مش فعل عدت، لا ده كان منتبه. ولذلك يقول ابن حجر رحمه الله ينبغي الرجل أن يستقرئ من حال امرأته، هي في حال غضب، في حال ضيق، في حال فرح، في حال سرور. يبقى كل ده قراءة، أقرأها إزاي؟ من فعل المرأة، القراءة من فعل المرأة. ولذلك حتى في مسألة المعاشرة يمكن حتى تأتي الروايات أن الرجل قد يطلب ذلك صراحة من امرأته، المرأة لا تطلب ذلك حياء ولكن تأتي بأفعال يفهم منها الرجل ذلك الأمر، إن لم يكن قارئا بقى لأفعال المرأة، إن لم يكن قارئا. فالأمر محتاج أنك أنت تنظر بعين الرعاية والانتباه إلى امرأتك وأن تكون قارئا لفعلها أو لقولها. يبقى تخيل كده عائشة رضي الله عنها تقول وكيف تعرف ذلك؟ بتتعجب، يعني طب انت عرفت كده ازاي؟ لما تكون عني راضية تقول لا ورب محمد، تقول علي غضبة تقول لا ورب إبراهيم. يبقى تخيل، قلنا ممكن كلمة لفظ يعدي كده يمر علينا، لا ده انتباه الرجل لامرأته وأن يكون حريصا على رعاية المرأة، قارئا للمرأة من خلال ما يصدر من أفعال أو أقوال. قال: باب من سمى النفاس حيضا. فبتذكر أن أم سلمة حدثتها رضي الله عنها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضجعة في خميصة إذ حضت فانسللت. لما حاضت كده شعرت بهذا الأمر فانسلت من جوار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت ثياب حيضتي. قال: نفستي يعني حطي؟ قلت: نعم. فدعاني فاتضجعت معه في الخميلة في ثوب واحد. أو يبقى ملامسة الحائض يبقى لا حرج طالما أنه لن ينتقل شيء من دماء الحائض إلى بدن الرجل أو ثوب الرجل. وطبعا هنا المرأة لا تكون مظهرة، يعني هي بتبقى حريصة جدا ألا تنسلي منها الدماء، ولا يرى منها الرجل ذلك الأمر، لا يرى منها هذا الأمر. ولكن كما تقول أم سلمة رضي الله عنها أنها انسلت فدعاها. أنفسني؟ قالت: نعم. فدعاها قال: فاتضجعت معه في الخميلة. يعني كأن يعني إيه اللي خليك تنعزلي؟ إزاي؟ قلنا مزيد من الرعاية والملاطفة، مزيد من الرعاية. رجل لابد أن يكون عنده نباهة وانتباه، عنده نباهة وانتباه. قلنا يبقى المرأة المطلوب هي أنت تقرأ صفحة المرأة، تقرأها من خلال الأقوال ومن خلال الأفعال. قال: من سمى النفاس حيضا. يبقى أنفستي أو أي حط يعني؟ قالت: نعم. زي بالضبط كده لما الكسوف والخسوف، ساعات يقولوا كسوف الشمس أو خسوف القمر. الكسوف زي الخسوف، ممكن يقولوا خسوف الشمس خسوف القمر، كسوف الشمس كسوف القمر، يعني لفظة واحدة. فهنا برضك يبقى نفسني أي حطي. فالنفاس إما أنه طبعا بيطلق على المرأة عند الولادة والدماء لا تنزل من بعدها، وكذلك بيطلق على الحيض، يطلق على الحيض من سمى النفاس حيضا. ثم ذكر باب آخر وباب مباشرة الحائض. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي ومعتكف فأغسله وأنا حائض. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربة. أيضا في رواية عن عبد الله بن شداد قال: سمعت ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض، أمرها فاتزرت وهي حائض. قال: مباشرة الحائض أي استمتاع، هل يجوز أن أستمتع أو يستمتع رجل بامرأة وهي حائض؟ نعم، ولكن اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء للنكاح، أي تستمتع بها. وكما تقول عائشة لنا رضي الله عنها: كيف يستمتع الرجل بامرأته حال الحيض، حال الحيض. يبقى هذا الموضع يغطى حتى لا يرى أثرا لهذه الدماء، وكذلك أيضا حتى لا تدفعه الشهوة. يعني قد يطأ الإنسان حال حيض المرأة كنتيجة يعني اندفاع الشهوة أو ثوران الشهوة، ولكن كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يأمر أن تتزر. ما من حام حول الحمى يشك أن يرتع فيها، يبقى نقول من حام حول الحمى يشك أن يرتع فيها، يبقى المكان دوت إزاي نسد المنفذ، إزاي نسد المنفذ على أو يسد رجل المنفذ على نفسه، يعني حتى لو حتى لا تحدث نفسه أن إيه أن يطأ المرأة في موضع الولد حال الحيض، يبقى يأمرها أن تتزر. يبقى تشد الثياب على هذا الموضع على هذا المكان، ثم يستمتع بما كان أعلى أو أسفل. يبقى الإزار يضرب يبقى من السرة الركبة، يبقى من السرة الركبة، ولكن تستمتع ما تحت الركبة ومن فوق السرة، تستمتع به المرأة. وأيضا كما تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم لنا واحد كلانا جنب. يبقى لم يجتنب المرأة حال الجنابة ولا يجتنب المرأة حال الحيض. يبقى السؤال الأول لما طرح على عروة رحمه الله: تخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ يبقى نقول على ذلك سواء كان المرأة حائضا أو جنبا، يبقى على ذلك أنت تباشر معها الأمور الحياتية، وكذلك حال الحيض لك أن تستمتع بها ولكن في غير موضع الولادة. تقول عائشة: وكان يأمرني أن فأتذر فيباشرني وأنا حائض. يبقى ده التشريع ده في صيانة وحفظ للإنسان، يعني ده في وقاية وحفظ وصيانة للإنسان. يبقى نقول أنا أملك نفسي، أملك نفسي، وعلى ذلك يعني قد يتحرك الإنسان في مرة من المرات ويطأ المرأة يحائض، وربنا سبحانه وتعالى كما قال وكما بين: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، أذى في إذاء سواء للرجل أو المرأة أو رجل المرأة. فعلى ذلك عبودية الله سبحانه وتعالى أنت تبتعد، تبتعد، والله عز وجل بيّن لنا العلة في ذلك. فيبقى كيف أستمتع بالمرأة حال الحي؟ يبقى تمر أن تتذر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل، وكما تقول عائشة رضي الله عنها: وأيكم يملك إربا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربا. يبقى نقول ومع ذلك كان يأمرها أن تتذر، تشريع، تشريع للأمة، يعني يستطيع هو أن يطأ المرأة عند ذلك ولا يأتي لذلك الموضع، ولكن تشريع، التشريع لا يظهر لنا إلا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا تذكر توضأ مرة مرة مرتين مرتين، ده تشريع بيبين للأمة المسألة. يبقى كيف ترك الفاضل وأتى المفضول؟ لأن بيان التشريع لا يظهر لنا إلا من خلال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان هو مفضول عندنا لكن هو في تلك الحالة هو فاضل، لأن البيان والتشريع لا يظهر إلا من تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة رضي الله عنها: وكان يمر فأتذر فيوشن أنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله أنا حائض. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرها أمرها أن تتذر في فور حيضتها. يبقى نقول على ذلك في فور حيضتها، يعني في الوقت اللي بينزل منها الدماء كثيرا، يأمرها أن تتذر، يبقى تغطي ذلك الموضع. قلنا أولا حتى لا نرى هذه الدماء صادرة من المرأة، وكذلك أيضا حتى لا نأتي إلى ذلك الموضع. وكذلك كما قالت ميمونة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتذرت وهي حائض، أمرها فاتذرت وهي حائض. يبقى على ذلك أمرها أن تتذر وهي حائض، وثم يصيب من المرأة في غير موضع الولد، يصيب من المرأة في غير موضع الولد. ثم ذكر باب آخر وباب ترك الحائض الصوم. يبقى المرأة في حال الحيض يبقى لا تصوم ولا تصلي، لا تصوم ولا تصلي. فعلى ذلك ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: ليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. يبقى الحائض بتترك الصلاة والصيام، تترك الصلاة والصيام. وكما يعني قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندع الصلاة والصيام حال الحيض، حال الحيض. وبالتالي لما سئلت عائشة كده رضي الله عنها: فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يعني ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت على ذلك، قالت: لا، أحرية أنت؟ الخوارج باب يروا أن المرأة تقضي الصلاة أيضا، خارج يروا أن المرأة تقضي الصلاة أيضا. فلذلك لما طرحت هذه المرأة السؤال على عائشة رضي الله عنها وقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرية أنت؟ قالت: لا، ولكني أستفسر. قالت: كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. لما هي ترى مع أن الداعي واحد، المرأة الحائض انقطعت عن الصلاة وعن الصيام، يا ترى ايه السبب؟ الحيض. طب لما يرتفع الحيض يبقى العقل يقول ايه؟ العقل اما تترك الكلام ده كله الصلاة والصيام، يا اما لو هتقضي يبقى تقضي الصلاة والصيام. لكن الشرع ماذا قال؟ الشرع قال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قلنا مع ان يعني السبب الذي من خلاله انقطعت المرأة عن الصوم وعن الصلاة هو سبب واحد هو الحيض. يبقى لما جاءت الحيضة يبقى المرأة انقطعت عن الصلاة وانقطعت عن الصيام. طب لما على ذلك تذهب الحيضة، اما ان هي خلاص سقط هذه العبادات في التوقيت ده وليس عليها قضاء، او ان هي لو هيبقى فيه قضاء يبقى قضاء للصوم والصلاة. لكن جاء الشرع وقالت ايه كما قالت عائشة، يبقى حرية انت؟ قالت لا، ولكنها استفسر، قالت كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى ليه الفرق كده؟ الشرع هو الذي فرق، يبقى الشرع هو الذي فرق في المسألة. فعلى ذلك لكن الخوارج يرون أن المرأة الحائض أيضا بعد انقطاع حيضها أيضا تقضي الصلاة، تقضي الصلاة. ده مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبواب الإمام البخاري رحمه الله باب ترك الحائض الصوم، وذكر هذه الرواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر في صلاة عيد يعني إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريدكن أكثر أهل النار. يعني شاف الكلام ده هوت، قالوا في ليلة إسراء وقيل أيضا في صلاة الكسوف لما رأى الجنة والنار على الحقيقة، يبقى رأى الجنة والنار ويصلي صلاة الكسوف. فقلنا بما رسول الله استفسار يعني قال لهم تصدقنا، وذكر أن النساء أكثر أهل النار، وبما يعترى إيه السبب؟ طبعا ليه بتسأل عن السبب وليه بتبحث عن السبب؟ عشان تجتنب ذلك السبب، يعني مش السؤال للسؤال، ولكن السؤال قلنا لأن الصحابة رضي الله عنهم في سعيهم الدائم للنجاة من النيران ويأخذون بكل سبب من أسباب النجاة، ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من حال النساء. قلنا ده هذا الذكر موجه للرجال يعني المرأة الزوجة، فنقول أنت أحسنت إليها زمنا طويلا، ولكن في مرة من مرات تسيء المرأة تقول ما رأيت منك خيرا قط، يبقى أنت في الحالة دي لا تتعجب، لا تتعجب كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده أمر أساسا أتوقعه، تتوقع ذلك من زوجك. قلنا مع الرغم ان هي بتمدح فيه كثيرا وانت تحسن لها يعني فترات زمنيه طويله، لكن لو اسات لها مره قالت ما رايتك خيرا قط، يبقى ده امرنا ايه نتوقعه، وامر ده لا تتعجب عند ذلك. ولكن ايه المطلوب؟ المطلوب عند ذلك ان ادفع الاذى عن المراه، ادفع الاذى عن الزوجه، تدفع الاذى هي إيه كانها في حاله الان يعني ليست في حاله فيها استقرار، وبالتالي على ذلك ينبغي أن تسعى لإزالة ذلك الأذى عن امرأتك. يبقى حرص الإنسان زي ما أنت تبقى حريص على طاعة هذه المرأة، أنت حريص أيضا أن تدفع عنها أي إذاء ورد على هذه المرأة. لذلك قال وبما رسول الله بيستفسرنا، قلنا ليه؟ عشان أي سبب يبتعدنا عن ذلك السبب. فقال تكثرنا اللعن وتكفرنا العشية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ثم سألنا قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ فيه بقى نقصان العقل والدين؟ يعني ممكن لما يعني كلام زي كده هيغضب المرأة؟ لا، استفسار، وده تشريعات وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. لكن هذا أمر لا تعير به المرأة، أو لا تعير به المرأة، هذا أمر لا تعير به المرأة. يبقى ساعات كده في المشاجرات والخصومات يعني نقول صدق النبي صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين، لا هي لم يذكر لنا ذلك حتى تعير المرأة بذلك، لكن ده بيان هذه الخلقة خلقها ربنا سبحانه وتعالى، كيف خلقة المرأة عشان نعرف كيف نتعامل، إزاي تتعامل. يبقى لما تقول ما رأيت منك خيرا قط يبقى في تعامل. احنا الآن أنت مطلوب أن تعامل المرأة، عاملها ازاي في الموقف ده هو. وكذلك هي ناقصة عقل ودين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى ايه نقصان العقل؟ قال ليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. ونرجع الكلام عنها بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة نكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.